Got it!

فإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما الرجيم فأين تهرب صدق الله العظيم.